الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره سبحانه وتعالى، وجعل الله جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا معصوما، ونسأل الله جل جلاله أن يبسط علينا في ساعتنا هذه من بركاته وفضله ورحمته ورزقه. إذا فتح الداعية باب الأسئلة وامتن الله عليه بأسئلة جميلة وصادقة، فإن جل الأسئلة تشكو من حزن القلوب وألم القلوب وبعد القلوب وفقر القلوب وشعث القلوب وتفرط القلوب وغمر القلوب وزيغ القلوب وألم القلوب. فاللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم، اللهم طهر قلوبنا ونق قلوبنا وأصلح قلوبنا، وارزقنا قلوبا تحبك وتشتاق إليك وترضى بك وتأنس بك وتعاملك وتعرفك وتقترب منك وتزداد حظا منك ولا تشبع منك ولا من كلامك. اللهم اجعل قلوبنا محل حبك ونظرك وفضلك، يا ودود يا جميل يا رفيق يا أرحم الراحمين. وفي الحقيقة أن ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يجيب هؤلاء السائلين: وفر على نفسك السؤال، فقد جاءك ابن القيم بسؤالك وجوابه. اعرض قلبك الآن على فحص ابن القيم. وفحص ابن القيم للقلوب هو أبلغ من الإيكو على القلب، أو أبلغ من الموجات الصوتية على القلب، وأبلغ من رسم القلب بالمجهود، وأبلغ من رسم القلب العادي، وأبلغ من كل الفحوصات الممكن أن تجرى على القلوب المريضة، إنزيمات القلب وغيرها. اللهم اشف قلوب المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم البس مرضى المسلمين لباس العافية، اللهم اشف مرضى المسلمين بشفائك وداوهم بدوائك يا رب. ولكن القلوب التي نسير بها إلى ربنا جل جلاله، والتي تبلغنا الوصول إلى ربنا جل جلاله، والتي هي مراكبنا التي تحملنا إلى الله جل جلاله، هي أولى بالرعاية من القلوب التي في الصدور، هي أولى بالرعاية من المضغة التي تضخ الدم ونعتني بها ونجري لها العمليات. وسواء كانت هي ذات المضغة أو غيرها، فالحاصل أن مرضها أهم من أمراض الذبحة الصدرية والشريان التاجي والجلطات وغيرها من أمراض القلوب التي تعالج في الدنيا ويعيشها الناس في الدنيا. لأن في الحقيقة أن أمراض القلوب التي تصيب السائر إلى الله ربما يمرض بها صاحبها ولا يدري ولا يشعر. فيسير يحسب نفسه صحيحا وهو سقيم من أوله إلى آخره، فيمضي يعالج كل شيء إلا الشيء الذي يحتاج فعلا إلى الدواء وإلى العلاج. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. رسم قلب وفحص في غاية التخصص من ابن القيم عليه رحمة الله. وقل لي أخي، هذه الحالة الخطيرة وهذا التشخيص الذكي جدا والموفق جدا من ابن القيم عليه رحمة الله حين يقول في القلب شعث، هي حالتك، هي حالتك التي أنت لا تستطيع أن تصف لها وصفا، أن تسميها اسما، شعث. شعث أن تجد دوما الوقت أقل مما تحتاج، أن تجد دائما الهمة مبعثرة، أن تجد دوما الذين تحتاج إلى رضاهم عنك كلهم يسقطون عليك، أن تجد نفسك مبعثر الهمة، مفرق الحال بين الناس، لا يجتمع لك قلب ولا يجتمع لك حال، ولا تكاد تحاول إرضاء أولادك حتى تجد سخط زوجتك لا يسد، فتحاول إرضاءها فتجد سخط أمك وأبيك لا يسد، ثم تحاول ذلك فتجد سخط أقاربك لا يسد، فتحاول سد ذلك فتجد سخط مديرك في العمل لا يسد. كل هؤلاء لا يتنازلون عن حقوقهم فيك، كل هؤلاء يتجاذبون نياط قلبك، كل هؤلاء يتجاذبون أركانك، أضف إلى ذلك شهوتك التي تريد منك، و عملك الذي يريد منك، ورسالتك التي تريد منك، ومزاجك الذي يريد منك، وهواك الذي يريد منك، فتستلقي بينهم مفرقا مفلسا، الكل يتقطع فيك، والكل لا يشبع منك، والكل ينهم منك، ولا أحد عنك راض، والمصيبة ألا يرضى عنك ربك أيضا. مشكلة، مشكلة حين ترزق مكافأة في العمل، أو يحين قبض الجمعية، أو يحين استلام راتب كبير، فتتنازعك الآراء من الأقارب فيما ستنفقها، وأنت تتمنى أن تحج، وتريد أن تحج، وتريد أن تعتمر، فيقول لك اللي عوز البيت يحرم على الجامع، أو يقول لك آخر وأنا أريد مثل أصحابي، أو تقول لك هذه نريد أن نغير في الشقة مثل فلانة وفلانة، يتجذبونك فتعطيهم فلا يرضون ولا يرضى الله، فالأم لا ترضى والزوجة لا ترضى والأولاد لا يرضون وحماتك لا ترضى والله لا يرضى. أما إن أرضيت الله جل جلاله فلن تبالي. لهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. هذه البعثرة التي أنت فيها نقول لك: متى ستراجع وردك من القرآن؟ تقول: لا وقت، لا وقت حتى تموت، إن المشاغل صفة الحياة. متى ستتصدق بصدقة كبيرة تنفعك في قبرك؟ تقول: الحقوق كثيرة، حين ننتهي من زواج هذا الولد أو زواج هذه البنت ستفرج أمامنا الحياة. نعم، أنفق على والدك وزوجه وزوج ابنتك واحتسب ذلك، ولكن اعمل لنفسك، فكر في نفسك. كثيرة هي القصص، قصص الأولاد الذين لم يوفوا لآبائهم، وإن أردت القصة التي تأتي لكل الموتى فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت لا يسمع من الناس، أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين. حين ترقد في القبر أول لحظة ستسمع بأذنك الكوتشي الجديد اللي جبته لابنك، ستسمعين الحذاء الجديد الذي اشتريتيه لزوجك، ستسمعينه وأنت في القبر حين ينصرف عنك. مهما يكن الوفاء للناس مطلوب، فإن انشغالي بهذه اللحظة أوجب وأهم وأغلى وأحرى وينبغي أن يقدم على ما سواه. وهذا الشعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. ستبقى مفرقا بين الهموم، اجعل الهم هما واحدا. إن الفتن تعرض على القلوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شفت الحصير؟ أرأيت إلى الحصيرة؟ تعرض الفتن على القلوب كما تعرض الحصيرة عودا عودا. فتنة تأتيك لتلف على قلبك، ثم تأتي فتنة أخرى تلف على قلبك، كأن قلبك سيغلف بحصيرة، سيغلف بغزل ونسيج، كعرض الحصير عودا عودا. وقرأت عودا عودا، أن الفتنة تكرر، أن الفتنة تعاد، أو يأتي ما هو أشد منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه. الفتن تعرض على القلوب، ولا مخرج إلا بالإقبال على الله جل جلاله. حين نقول المخرج دوما في الإقبال على الله، يقولون وانتم عندكمش غير الإقبال على الله والدعاء الدعاء الدعاء، هو كل شيء بالدعاء. حتى قال قائلهم في سنة من السنين، أنا سأحج هذا العام، داعية قال هذا الكلام، والله سأحج هذا العام ووالله لن أدعو لفلسطين. لماذا؟ قال لأن القضية ليست قضية دعاء. يا سلام، ما هذا الكبر والاستكبار على الدعاء؟ أيضرك أن يكشفه الله بالدعاء؟ إننا لم نقل أن الدعاء فقط هو الحل، ولكن الدعاء حل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالدعاء عليه الصلاة والسلام. وهل يضرك أن يكشفها الله بالدعاء جل جلاله؟ إنك جربت كل شيء فلم تنكشف، وإننا نثق في ربنا جل جلاله ولا نثق إلا فيه سبحانه وتعالى. وقد صدق ربي جل جلاله إذ قال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم صدقت يا ربي، هناك أقوام سيستكبرون على الدعاء وسيتكبرون عليه. يا صديقي، إنك جربت كل شيء إلا الالتزام، أقبل على الله تجد قلبك. إنك جربت كل شيء إلا القرآن، القرآن سينظم اليوم والليل. والله أقول لكم شيئا بصراحة، إنني مقتنع أنه لا شيء اسمه الاستعداد لرمضان قبل رجب وشعبان، لا شيء اسمه ينبغي أن نستعد لرمضان قبل كذا يوم أكثر من رجب وشعبان. الاستعداد الحقيقي من أول رجب، الذي قبل ذلك والواجب علينا أن نصلح الأيام كلها، أن يكون اليوم صالحا، أن يكون يومك يوما طيبا. ولا يطيب اليوم إلا بالإقبال على الله. الذي يعتاد الصيام يومه منظم، يتسحر يفطر في يومه وجبتان، يوم منظم، ليس في اليوم نأنأة تضيع للوقت، ألف وجبة، مرور على الثلاجة كلما اتفق. لا، الذي يعتاد القيام ليله منظم، يعرف للساعة قدرها، يعرف لمنتصف الليل قدره، يعرف لثلث الليل الآخر قدره، يعرف لصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة قدرهما. الذي يقبل على الله يومه منظم، الذي عنده ورد من القرآن يحفظه ويراجعه، الذي عنده ورد تلاوة، الذي عنده ورد تدبر آية واحدة كل يوم، يومه منظم، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. أرهقت نفسك وتعبت نفسك في الزينة أمام المرآة، ثم كل ذلك سيأكله الدود. هل أتعبت نفسك للتزين لزوجك؟ هل أتعبت نفسك في ركعتين تقومين فيهما أمام الله كما تقومين أمام المرآة؟ أتعبت نفسك في الخروج من البيت للتكسب والرزق، وفي النهاية كما ترين إلى أين تنفق الفلوس؟ تطير الأموال. هل أتعبت نفسك في القرار في البيت لتجعليه جنة بدلا من حياة التكاوي وحياة كل يعتمد على نفسه؟ أتعبت نفسك في الضائع؟ إن كل من ينظر إليك في العمل أو في المواصلات، إن كل إنسان تختلطين به فيسيء بك الظن، أو يحسبك تهوينه، أو يحسبك تتزينين لأجله، إن أموال الدنيا لا تساوي نظرة إلى جسمك أو ظنا في نيتك وأنت تتزينين. قري في البيت، فإن هذا الشعث الذي تعانين منه لا يلمه إلا الإقبال على الله. كذلك في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. الأنس بالله فقط هو الذي سيزيل الوحشة. إن هناك تمارين من تمارين الصباح اسمها ذق الأنس. ذق اليوم طعم، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من التمارين القلبية أن تكرر هذا الحديث حتى تتذوق معناه الرهيب، أن تكرر قول الله فاذكروني أذكركم، أن تكرر قول الله جل جلاله في الحديث القدسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الأنس بالله جل جلاله. ألم أقل لكم في أوائل حلقات رواء ابن القيم عن الإنسان الذي يفتح التلاجة لينظر ماذا فيها، ثم يغلق التلاجة، ثم يعود ليفتح التلاجة ولا يمد يده ليشرب شيئا ولا ليأكل شيئا ولا ليزوق شيئا، ثم هو يغلق التلاجة مرة أخرى، لم يزل يفعل ذلك مرات كثيرة ولا يشبع. ما السر في هذا الإنسان؟ قلت لكم إجابة هذه الفزورة من قبل. هذا الإنسان الذي يذهب إلى التلاجة ويعود ولا يأخذ شيئا، ويذهب إلى التلاجة مرة أخرى ويعود ولا يأخذ منها شيئا، ما شأن هذا الإنسان؟ أجيبكم على هذه الفزورة بعد فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الإنسان الذي يفتح التلاجة ليقلب ما فيها ثم يغلق التلاجة ولا يأخذ منها شيئا، ما حكايته وما شأنه؟ ولماذا لا تصنع المرأة ذلك؟ لماذا المرأة بالذات لا تصنع ذلك؟ يا أحبابي، إن الذي أقام هذا الإنسان من مكانه ليفتح التلاجة روحه تقول له أنا جوعانة، فيقوم الإنسان لا إراديا ويفتح التلاجة ليقول لها كلي، فتقلب التلاجة في الأرفف وفي الأدراج ولا تجد طعامه. قال الله جل جلاله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أنت مخلوق من طين فتأكل هذه المزروعات وهذه المأكولات التي خلقت من الطين وخرجت من الطين، أما الروح فلم تخرج من هذا، وإنما الروح من أمر ربي، فطعامها من أمر ربي. فكلما فتحت الثلاجة تهتف فيك الروح تقول ليس هذا طعامي، أنا جوعانة ولكن ليس هذا طعامي. ولماذا لا تصنع المرأة ذلك؟ كنت في الفاصل أذكر هذا السؤال الطريف مع صديقي، فقال لي لأن المرأة تعلم ماذا في الثلاجة. أقول لك يا حبيبي نعم، لأن المرأة تعلم ما في الثلاجة، فهي في الغالب وهي تكره الثلاجة أصلا وما في الثلاجة وواجبات رص الثلاجة وترويق الثلاجة، فلا تريد أن تفتح الثلاجة، ولكن لها أسئلة مشابهة. تقول لك ماذا تريد أن نأكل اليوم؟ فتقول لها أي حاجة. تقول لك لا، قل لي ماذا تريد أن نأكل اليوم؟ فتقول لها أريد كذا، أريد أن نأكل سمك. فتقول زهقنا من السمك. ما أنت قلتي لي عايزين نأكل إيه؟ فقلت لك سمك، افعلي أي شيء. تقول لا، قل لي نأكل إيه النهاردة. طيب اعملي محشي. لا زهقنا من المحشي. طيب بلاش محشي، اعملي بط. عملنا بط قبل كده. هي روحها أيضا هي التي تقول أريد جديدا، أريد تجديدا، جدد حياتي، جدد حياتي، روحها التي تهتف. وإن الروح لا تريد أن تجدد ما في الأواني، وإنما الروح تريد أن تجدد ما في القلوب. هذا هو السر يا صديقي. لهذا ففي القلب وحشة، هذه الوحشة حين يكون الإنسان سيء الظن بكل شيء، الوحشة حين يجد الإنسان نفسه لا يريد أن يفعل شيئا ويخاف من كل شيء ومرتاب من كل شيء ويكره كل شيء ويريد أن يأوي إلى الفراش لينام، لا يريد شيئا غير النوم. هذه الوحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله جل جلاله. إن قضية الأنس برب العالمين سبحانه وتعالى جاءت في قول ربنا جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هناك شيء أهم من أن يستجيب الله دعاءك، أن تشعر بمعاملته. وإذا سألك عبادي عني لم يقل مباشرة فإني أجيب دعوة الدعاء، وإنما قال فإني قريب. قريب، استشعر أن ربك قريب، وأنه سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربك قريب. قل لي ذنوبي هي السبب في هذه الوحشة، كيف يحبني الله عز وجل وهذه الذنوب التي اقترفتها وهذه السيئات التي جنيتها؟ مستوحش أنت مما جنيت؟ أحسن إذا شئت واستأنس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ربك كريم، كريم، ماذا تساوي ذنوبك في رحمته جل جلاله وفي مغفرته؟ يا عبادي لو أنكم لا تذنبون، لو أنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ربكم غفور، غفار، غافر، يحب أن يغفر جل جلاله، ويحب أن يرحم، ويحب أن يعفو جل جلاله. يحب العفو، يحب العفو سبحانه وتعالى. ائتنس به واستوحش من خلقه. قالوا إذا رأيت نفسك تستأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. لا، أنت ما تنفعش لربنا طول ما أنت بتحب حد يبقى معاك. ائتنس بالله جل جلاله، ائتنس أن يكون هو صاحبك جل جلاله. أجمل أجمل أجمل سؤال يقال لي وأنا على سفر، معك مين؟ فأقول معايا ربنا. أجمل ذكر في حياتي أن أقول اللهم أنت الصاحب. ياه ربنا أذن لنا إن إحنا نقول عنه أنه صاحب جل جلاله. طب انظر إلى هذه الآية، قال الله جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، الناس يوم القيامة الأصحاب سيكونون معا، الذي كان لا ينام حتى يرن على صديقه، أو التي لا تنام حتى تدق على صاحبتها، ولا تستيقظ إلا وتسمع صاحبتها، ولا تشتري شيئا إلا وتأخذ رأي صديقتها فلانة. هذه الخلة المبالغ فيها جدا خطر، خطر. لا تبالغي في الصداقة مع بنت جدا، لتكن الأخوة في الله والحب في الله، لا بديلا عن الله. لا تقدمي مشورتها على الاستخارة، لا تقدم ذكره على ذكر الله. إذا ابتليت فلا تسرع بإمساك الهاتف وتقليب الكروت، وإنما أسرع بذكر الله جل جلاله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه حزن، وفيه حزن، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا بالسرور بمعرفته وصدق معاملته. كل الناس حزانة إلا الذين يعرفون الله. لا تخدعك ضحكات اللاهين والفارغين، إنهم أحزن الناس. ولهذا لا يخفى عليك أن تكسر حالات الطلاق في مجتمعات الترف، وأن تكسر حالات القتل في مجتمعات الترف، وأن تكسر حالات الانتحار في مجتمعات الترف. لماذا؟ لأن القلوب حزينة وإن ادعت أنها تضحك. أغلب ممثلي الكوميديا المشاهير تأتي ميتاتهم مأساوية، ولا أريد أن أذكر أسماء، ولكن خاتمتهم جميعا مأساوية وحزينة. الكل تخلى عنهم بعد أن أضحكوهم، وحسبهم مقت الله جل جلاله للرجل الذي يكذب الكذبة ليضحك الخلق، فيسخط الله جل جلاله عليه، لأن الله لا يحب الكذب ولا يحب الكذابين، والتمثيل كله كذب. في القلب حزن، حزن شديد لا يزيله إلا السرور. إن ابن القيم يكشف على القلوب بفحصه الدقيق ويخرج لك سر الحزن. وأقول لك يا حبيبي في الله، يا من تعشمت في الناس من قبل فقتلك العشم، لا يقتلك العشم مرة أخرى. دوما يأتي قول الله جل جلاله أنه الحسيب وأنه الوكيل في مقام تولي الناس وإعراضهم وانصرافهم. قال الله جل جلاله: فإن تولوا فقل حسبي الله. فقل حسبي الله، قل حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حين يتولى عنك صديق كنت تتعشم أن يقف بجوارك، حين يتولى عنك محب كنت تتعشم أن يصدق في نصحك، حين تتولى عنك صديقة كنت تدخرينها لهذه اللحظة، قولي حسبي الله. حسبي يعني كافيني، حسبي يعني لن أحتاج بعده إلى أحد، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. من قصص النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أضياف فأراد أن يضيفهم، فأرسل إلى بيوتي عليه الصلاة والسلام 9، فكلهم أجابه بأنه ليس عندهم إلا الماء. شوف بقى يا أخي، لما تبقى فاتح بيوت كثيرة وتنفق عليها، وحين يأتيك ضيف تحتاج إلى ضيافته فترسل إلى البيوت التي أنت تفتحها، فيقولون لك ليس عندنا إلا الماء. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأرجو أن تحفظها وتقولها، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. قل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. كلما تعشمت في باب كنت تعده لأن يقف بجوارك في هذا الموقف قل ذلك. فلم ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة حتى جاءت بين يديه شاه مصلية، جاء طعام الضيفان، جاء إقراء الضيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الرحمة، هذا الفضل، ونحن ننتظر الرحمة. قلها دوما حين تتعشم في إنسان: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. فإذا جاءك فرج الله جل جلاله فقل: هذا الفضل، وأنا أرجو الرحمة، وأنا أنتظر الرحمة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. انظر إلى حزن أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة، فقيل لها: قولي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصيب عبد بمصيبة فقال ما أمره الله به، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فقالت: وأي بيت أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله. شوف الحزن، شفت الحزن، الحزن الشديد على زوجها. قالت: ومن خير منه؟ إزاي أقول على جوزي يا رب اديني خيرا منه؟ قالت: ثم إني قلتها، فأبدلني الله رسول الله. فصارت أم المؤمنين وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقصة أم سلمة في المعاملة، صدق المعاملة هو الذي أذهب حزنها، أنها امتحنت فصدقت فقالت فكوفئت. وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه. الآن من إيه؟ مما القلق؟ مما الخوف؟ مما الفزع؟ الأمان، الأمان، يا من توحدون الله، مما تخافين يا أخت؟ مما تخاف يا أخي؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ربك أكبر وأجل، ربك أعظم سبحانه وتعالى. في القلب، في القلب قلق، إن هذا القلق الذي في قلبك موجود لتسكنه بالفرار إلى الله. جاري على ربنا، جاري، اجري على ربك، فر إليه جل جلاله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. العجلة في كل شيء مذمومة إلا في السير إلى الله. سارعوا، فروا، سابقوا، خذ قرار التوبة حالا، أنت تستطيع أن تتوب الآن. لو كان الله عز وجل خلقك لا تستطيع التوبة ما كلفك بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ستستطيع، ستستطيع، ستقدر. تب إلى ربك جل جلاله وآوي إليه سبحانه وتعالى. أخيرا، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. القلب فيه فقر، قال الله جل جلاله: خلق الإنسان من علق. عارف يعني علق؟ يعني لزقة. علق يعني لزقة. تدري قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، كذلك خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق. العلقة التي في بطن الأم، وهذه تصف حالك أنك تلتصق بأي شيء. أول ما وعيت على الدنيا نفسك تبقى راجل ويبقى عندك عجلة زي الأطفال اللي عندهم، زي الشباب اللي عندهم عجل. تفتح عينك أكتر تقول نفسي أركب طيارة وسافر زي الناس اللي بيسافروا. تفتح عينك أكتر تقول نفسي أتزوج. تفتح عينك أكتر تقول نفسي أمسك فلوس. تفتح عينك أكتر تقول نفسي أشوف أولادي. تفتح عينك أكتر تقول نفسي أشوف أولادي كبار، نفسي أولادي يبقوا كذا وكذا. نفسي، ها؟ متى تتمنى الله؟ متى تتمنى رؤية الله عز وجل؟ أمنذ تفتح عينك على الدنيا وأنت تتعلق وتلتصق بأي شيء؟ خلق الإنسان من علق. إن هذا هو الفقر بعينه، الفقر للزوجة، الفقر للمال، الفقر للمنصب، الفقر للجاه. وكل من استغنى بشيء فهو فقير إليه، وإذا سلب منه هذا الشيء الذي استغنى به يصبح أذل من كلب. الذي عزه بين الناس أنه صاحب المنصب حين يسلب منه المنصب يصبح ذليلا. الذي عزه بين الناس السيارة إذا سلبت منه السيارة يصبح ذليلا. الذي عزه بين الناس المال إذا سلب منه المال يصبح ذليلا. أما من استغنى بالله وصار ذليلا لله صار غنيا عما سواه. لا تقول نفسي أحب وتحب، نفسي أجرب الحب. إذا ذقت حب الله عرفت الحب، عرفت الحب الذي لا يشبع منه. قال رجل لزوجته من السلف ما أبقاك إلى الآن؟ فردت عليه الزوجة الصالحة وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام. لخطبة أرجو أن تشاهدونها اسمها غرام ركعتين، غرام ركعتين، لترى قصة غرام الوقوف بين يدي الله جل جلاله. أحبابي، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إلى الله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بالله وبمعرفته، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه فاقة وفقر لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام الصدق معه والإخلاص له وذكره جل جلاله. لا تبحثوا عن مخرج آخر، الفرج بين يدي الله. فروا من كل شيء وفروا إلى الله. ومضى الكلام يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وانتظروا أسئلتكم على صفحتي الرسمية، وألقاكم على طاعة الله ومرضاته في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.